وفي ان امراته ما ياخدهاش ابوه ابوه المدعى. فاذا المساله عايزه شقين اثنين، شق ننهي ايه به التبنج، وشق انتوا كنتوا بتحرموا زوجة المتبنى ان يتزوجها لمين؟ المتبني. عايزين ننهي الاثنين دول، فينهيها على يد من؟ على يد سيدنا رسول الله، ومع من؟ مع رسول الله، مع زيد. في ظاهر الامر المساله صحيح عايزه تعدل نظام، نظام اجتماعي فاسد، لكن تدك فعل محمد. حتى الناس اللي يقول لك اهو يا سيدي اخذوا اهو ربنا، ما هم حاكم كانوا شطار، لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يامنوا بربنا، وحاجه بعين محمد يكفروا بربنا. بعد ما يقول لك ده محمد ده بيبقى والعياذ بالله كذاب، ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه، ومحمد بيدعي ايه، وبيدعي انه له اله وانه الرب، الكلام ده كله كمان عايزين يكفروا بس كويس كده. ولما فطر الوحي عنه مده انفرحوا، شوف قالوا ايه بقى؟ ان رب محمد قد قلع. طب اشمعنا في الهجر امنتم بان له رب يكفوه؟ عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه، عايزين يكفروا بس كده. طب الاول كنتوا بتقولوا ده مدعش، اشمعنا دلوقتي وقلت رب محمد قد ايه؟ ولذلك قال ما ودعك ربك وما قلوا بيرد عليهم. كلام حلو قوي. اذا المساله فيها شقين، الشق الاول تصرف رسول الله بان تبنى، لان الابطال ده هيجي ابطال فعلا لرسول الله، يمكن يشمته فيه لك او بمجرد هو ما تبنى ربنا لهاله الله، ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الاول. اذن المساله عايزها، فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضيه علاج رب لإنفاذ الأمر في نصرة حبيب له وهو رسوله. فما يجيش يشوش عمل الرسول، فيقول إيه؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. شوف الجملة، هو أقسط عند مين؟ إن كنتم عملتها محبة وعدل في أنكم تحبوا الولد وعملته ابنكم، ده قسط منكم عدل، بس عدل بشري، لكن انا عندي عدل احسن من كده. فالكلام اللي انا بقوله، انت يا محمد عملت القسط بعرف البشر، لكن انا حكمي اقسط من حكمك. وحين يرد الله حكمك الى حكمه ويديك الشرف ده بان لك الاصل هو انك مقسط، يبقى ده كلام تكريم لرسول الله. ولذلك قال هو أقسطه، كأن فعل محمد كان قصة، كأن فعل محمد كان عدلا بس بقانون ايه؟ البشر. ومحمد جاي عشان ايه يعمل؟ مش قانون البشر ده، يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر. يبقى طلع من المأزق ده ولا ما طلعش؟ طيب رسول الله تبنى زيدا عشان زيد تنزل عن ابوه، تنزل عن ابوه، وبعدين ربنا هيلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد بن حارثة تاني، بقى بعد كان زيد بن محمد، يبقى لازم ينصفه. ينصفه العلم الوحيد من صحابة رسول الله الذي ذكر في القرآن بنصه وفصه، فلما قضى زيد منها وطرا. فهو حرم انه زيد بن محمد، ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته. ايه العظمه دي؟ دي تفرح من بقى. يبقى جبلت عمل ايه الاثنين هنا بقى. وما كان كلمه ساعه ما تسمع وما كان ديا، يبقى لا يمكن ان يرد في باب العقل ان فيه مؤمن ومؤمنه وربنا ورسوله ياخذوا امره هم يقفوا فيه. ما كان لهم وحودي جحد لهذه القضيه، والا فما يبقاش لا ايمان لا بالله ولا رسول. طب معنى ذلك إيه؟ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. طب ده انت يا رب اثبتت الاختيار مش كده؟ اثبتت ولا ما اثبتوش؟

لماذا لا تعدلون به إلى مرتبة الإنصاف أنه أرغمها على أن تتزوجه وهي بنت عمته قرشية وهو عبد وعرف أنها ما كانتش راضية لا هي ولا اختها ولا أخوها؟ طب لما يشوف أنها الآن ويلا ما يحبش يطيب الخاطر ده ويصلح الحاجة اللي حصلت دي ويضمها إليه تبقى أم مؤمنين. ثم من الذي منع رسولا قال الله إنه بشر من أن تكون له هواية؟ الرسل اللي كل اللي سبخين كلهم هذه الهواية وده فيها إيه؟ ده على فرض يعني، لكن الناس لم يحسنوا الإيه الظن. والذي يدل على أنها ترتيب رباني صرف إنك أنت تجد المسألة الرياضية موجودة في الإيمان بتاع مين؟ سيدنا وزيد وزينب. أنت عارف حاجات خليك رياضي؟ يعني إيه خليك رياضي؟ خد المسألة رياضة يعني، إما تنهزم في كورة ولا تنهزم في حاجة خلاها إيه ما تعملهاش يعني، تعملهاش قضية وعداوة، خليك إيه رياضي. في رياضة إيمانية، رياضة إيمانية. أم قال لك يا أخي ده القرآن بيقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أيوة بيخشى الناس. ما هي الخشية أولا؟ الخشية نوعين، فيه خشية من شيء تخاف أن يضرك، وفيه خشية استحياء ما يقدرش يضرك إنما تبقى بتستحي. والله سبحانه وتعالى يحكي عن رسوله هذا، قول إيه؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. الله. يبقى إذن المسألة الخشية اللي بيحبها محمد إنهم حيمسكوا سيرته كفار، وقولوا شوف يا أخوة تزوج امرأة متبناة. ما هو يا أولاد الإيه إحنا الغنى التبني، ما دام الغنى التبني ما تبقاش في حجة. ده الكلام ده لو ألقينا التبني وهو ده إحنا بدنا نلغي ألقية التبني. يبقى ما الذي كان يخشاه رسول الله؟ يخشى انهم يمسكوا سيرته يقولوا تزوج مين، يقول له ده انت جاي عشان تنقض عادات وتقاليد جاهليه، تبقى انت الاول واحد تتحمل انها تكون على ايدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستحي من انه عمل وياها العمليه دي، او يستحي من ان يقول الناس فيه، بده يبرع عرضه من اللذاله، يبقى مش خايف منهم. زي ما واحد بده ما ياخذش موقف الشبهه، ورسول الله عودنا ما مرش عليه الصحابه وهو يتكلم مع امراته صفيه وهي في حجاب، فلما راه الصحابه لووا نفسهم عنه فقال على رسلكما انها صفيه. بده يعمل ايه؟ ينفض عن نفسه أي شبهة. قالوا له هو احنا نشك حتى فيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. شوف على كلمة على رسلكم ما تجروش، ما تعملوا هاي الجميلة فيه انكم يعني بديكم تسطروا، مش عايزين تفضحوا، مش عايزين تفتشوا وراي. على رسلكما انها صفية. الله. اذا رسول الله عنده استحياء. لا أدل على هذا من أنه وهو في عز انتصاره على قريش ودخل مكة فاتحا وسماهم الطلقاء، كان قد أهدر دم عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح، أهدر دمه لأنه نال من رسول الله كثيرا. فلما أهدر دمه جاء سيدنا عثمان بن عفان يستأمنه، يعني يطلب من رسول الله الأمانة لعبد الله بن سعد، فما رد عليه رسول الله، سكت وكان ينتظر إن حد يخلص عليه. لكن عثمان رضي الله عنه أعاد السؤال وكرره، فلما استحى رسول الله من عثمان أمن عبد الله. فلما أمنه وخد سيدنا عثمان عبد الله وخرج من مخبر رسول الله. شوفوا بقى العظمة. قال رسول الله: ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إلى الرجل فيقتله؟ عرفوا أنه ما رضيش يدي الأمان لسيدنا عثمان أول أمر، يبقى معناها أنه مش إيه، مش راضي. قال لهم: أما كانش فيك واحد رجل رشيد يقوم للرجل ده ويقتله وريحنا، ونبقى سبق السيف العزل سيدنا عثمان ما خلاص المسألة انتهت، هيستعمل في إيه؟ قال عباد بن بشر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عيني كانت في عينك وأنا أنتظر منك إشارة أن أقتله، لكنك لم تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ووقفنا في اللقاء السابق عند مسألة سيدنا عثمان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعباد بن بشر، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيني كانت في عينك أنتظر منك إشارة أن أقتله. قال رسول الله: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني اللي همه هنا كان عايزها من كنتم انتوا اللي تقوموا كده من نور. هذه المسألة كان لنا أستاذ رحمه الله ورضي الله عنه اسمه سيدنا الشيخ موسى شريف، وكان يفسر لنا هذه الآية، وكان رجلا له مدد من الله. كنا نذاكر دروسنا قبل أن نحضر، فإذا ما ذكرنا الدروس وقفت بعض القضايا أمامنا ما نخبرش عليها، فكان رضي الله عنه يشعر بذلك فينا ويصطفيني دون إخواني اللي موجودين دلوقتي، الشيخ حسن جد والدكتور الخفاجة وابو العينين وكله، ويناديني يقول لي: ازاي مذاكرتكم امبارح؟ بقول له: والله كنا بنذاكر ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انما بقى في حتت كده عايزين نبقى يعني نتناقش فيه. كان علم من اري اسم امي، فكان يناديني بيني وبينه بها، فقال لي: يا ابن قدم. فقدمت له كده، فراح ضربني على ايه؟ على قفايا. الضرب على قفايا دي ازاي تيجي القضية اللي احنا كنا واقفين فيها تنحل في هذه الضربة؟ انت عارف حكاية الزغطة لما تيجي الواحد وواحد يضربه كده اهو زيها كده. وبعد ذلك حينما تكلمنا وجاب لنا سيرة سيدنا عثمان بالقصة اياها ديا، جي تاني يوم قال: يا ولاد، سيدنا عثمان شفناه الليلة بحيائه، فأنا قلت له: كيف تستأمن لرجل قال في رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ فقال لي: ألا تعلم أن الله يحب من تاب؟ فقلت لرسول الله، وما قالش أنا شفت رسول الله، ما الذي جعلك تقبل شفاعة عثمان؟ فقال لي: يا أولاد، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يبقى إذن بطبيعة النبي عنده إيه؟ عنده الحياة. نعم، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثلاث تأكيدات: ضل أدي الفعل خلاص وكان يكفي، ويجيب المصدر تأكيدي ضل ضلالا، مش ضل حاجة هينة بمعنى كلمة ضلال، والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق المؤدي إلى الغاية. وقد يضل إنسان في طريق ثم يفتح عليه واحد يقول له انت رايح فين، ده دي مش الطريق، قال لك ده ضلال مبين ما حدش هيقدر يدله فيه ابدا لانه موصل هناك للاخره، ما فيش حاجه من دي هناك. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.